قال الفيلسوف سعد الغزاوي سمير عبد العزيز إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك عن أعمق وأصدق مقال عن فنون الكلام يذكر أو يقال؟ الكلام يا بنيتي كثيرة فنونه، قليلة عيونه. كثيرة فنونه، قليلة عيونه. فمنه ما يفكه الأسماع ويؤنس القلوب. جميل. ومنه ما يملأ الآذان وقرا، ومنه ما يملأ الأذهان نكرا. فماذا يا ترى تراه خير الكلام في هذه الحياة؟ خير الكلام هو ما دل على هدى ونهى عن ردى. حسنا، هذا عن خير الكلام، فماذا إذن عن أفضل الكلام؟ يقول العلماء يا بنيتي: أفضل الكلام هو أفضل الجهاد. وكيف؟ كيف يا فيلسوف؟ أحسن الله إليك. قيل يا بنيتي: أفضل الجهاد كلمة حق عند ذي سلطان جائر. عظيم، عظيم جدا. ولكن من يا ترى تراه أشد الناس بلاء وعناء في هذه الحياة؟ قيل يا بنيتي: أشد الناس بلاء وأكثرهم عناء هو من كان له لسان مطلق وقلب مغلق. يا ستار. فهو لا يستطيع أن يسكت ولا يحسن إن تكلم. ها، تماما تماما يا فيلسوف. ولله ضر من قال فأحسن المقال حين قال: من أدل وأجل علامات العاقل اللبيب حسن سمته وطول صمته. لا فض فوك يا بنيتي، أحسنت، أحسن الله إليك. وإليك إن شاء الله يا فيلسوف. ولكن. ولكن ماذا يا بنيتي؟ ولكن أي شيء أصعب على الإنسان الآن، أعني في هذا الزمان؟ أصعب شيء على الإنسان الآن وإلى آخر الزمان هو الإمساك عما لا يعنيه. وكيف؟ كيف يا فيلسوف؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. قال حكيم ذات يوم لأحب أبنائه إليه وأعزهم طرا لديه: يا ولدي، إني مهديك كلاما إذا صنته وحفظته صانك وحفظك، وإذا استجبت له وعملت به نفعك ورفعك. قل يا أبي، أسمع وأطع إن شاء الله. يا بني، تعلم الصمت كما تتعلم الكلام، فأول العلم الصمت، والثاني حسن الاستماع، فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تتكلم. وإياك إياك يا ولدي أن تتكلم في شيء لا يعنيك، فإنه لا ينفعك وقد يضرك أو يؤذيك. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر الصمت أو الكلام؟ قيل يا بنيتي: الكلام كالدواء، إن أقللت منه نفعك وإن أكثرت منه قتلك. يا ستار. وقيل أيضا: ولكن بنيتي، هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول. وأنا مستجيبة لتلك النصيحة الصريحة والمريحة، ألتزم بقلة الكلام وأكتفي الآن فقط بالسلام، فأقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى الغد إذن يا فيلسوف.